بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعين قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء